إنا الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، طيب إن شاء الله تعالى الباب اللي هنبتدي بيه النهاردة بإذن الله تعالى إلهام إن شاء الله. أنا كنت لسه بناقش الموضوع ده مع أمان وهي تقول لكم ولسه بشوف إيه اللي ناقص أو إيه اللي واقع منكم في المقرر، سواء كان دراسة أو حفظ. يعني طبعا انا ذكرت ليكم فيما مضى غالبا بنذكر نقول الحديث ده دراسه او حفظ، لكن اللي مش معاكم هنكتبه ان شاء الله، يا اما يكون عندكم النهارده باذن الله تعالى لو تيسر يعني الوقت، او غدا بكتير ان شاء الله. طيب يعني نطلع بقى الحديث كده ان شاء الله مع بعض. باب لا يصلح الكذب. الحديث اللي قدامكم حديث عبد الله ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. نسأل الله السلامة والعافية. هنا الحديث طبعا يعني حتى معظمنا يمكن يكون حافظ الحديث ده، الحديث بداية كده حفظ خلاص كله مركز معانا. يا ريت انتوا كمان تكتبوا يعني اول باول، ما تنتظروش يعني تعرفوا بعد كده، لا كل الطالبات معانا يكتبوا الحديث ده حفظ خلاص. ومعظمنا غالبا يكون حافظ الحديث ده، لان احنا اظن كان مقرر علينا في منهج التعليميه، معرفش كلكم زينا ولا ايه. اول حديث مشهور طبعا في الكلام عن الصدق وعن الكذب، لاهميه هذا الحديث وخطوره الامر، لان اما الانسان هيكتب عند الله عز وجل صادق، او يا اما يكتب عند الله عز وجل كاذب. طيب عليكم بالصدق يعني ايه؟ هنا بقى توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم ان نلتزم الصدق وان نداوم على الصدق، الصدق في القول ونترك الكذب. نعم، فان الصدق يهدي الى البر، يعني الصدق يهدي صاحبه الانسان الصادق، يهديه يعني يوصله. الهدايه يعني ايه؟ يعني الشيء الذي يوصل، الدلاله التي توصل الى المطلوب، يوصله الى البر. طبعا البر احنا عارفين معنى البر، ويعني اخذناه اكتر من مره في اكتر من يعني في التفسير والحديث. البر هو اسم جامع للخيرات كلها. يبقى المعنى هنا ان الصدق يهدي الى العمل الصالح والطاعات الخالصه من كل مذموم كما قال العلماء، وده قول الامام النووي. يبقى الصدق يهدي إلى العمل الصالح والطاعات الخالصة من كل مذموم، وإن البر يهدي إلى الجنة. طيب طبعا البر نحن نتحدث عنه هو العمل الصالح الدائم والطاعات الخالصة لله عز وجل. إلى أي طريق ستوصل الإنسان؟ ستوصل إلى رضا الله عز وجل والجنة. يبقى طبيعي أن تكون هذه النتيجة، الإنسان الصادق ربنا سبحانه وتعالى يهديه إلى الأعمال الصالحة ويوفقه إلى الإخلاص فيها، يكون صادق في عمله لله عز وجل، وده هيكون سبب في أن ربنا سبحانه وتعالى يدخله الجنة. وهذا هو مبتغى كل مؤمن، هو أمل كل مؤمن، رضا الله عز وجل وجنته سبحانه وتعالى. طبعا الله عز وجل يقول: إن الأبرار لفي نعيم. هنتكلم من الصدق يهدي الى البر، من ربنا سبحانه وتعالى يذكر ان الابرار ربنا سبحانه وتعالى هداهم بصدقهم الى ذلك لفي نعيم، يعني في جنه ونعيم من الله عز وجل. وان الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقة. صديقة دي صيغة مبالغة، يعني الشخص اللي هو بيتكرر منه الصدق إلى أن يعني يصير ذلك طبعا له وخلقا، بيصدق في قوله وفعله. عندك حتى في رواية أخرى يتحرى، وإن الرجل يصدق ويتحرى الصدق. الرواية دي بتوضح إن الشخص ده بيجتهد في أن يكون صادقا في أقواله وأفعاله، مش بس بيتكلم ويتحدث بكل شيء وكل ما يعرف، ومجرد إن هو يثير الحديث ويعني تبقى جلسة بقى كلنا نقعد نتكلم وخلاص، ونحكي اللي عارفينه واللي مش عارفينه، اللي متأكدين منه واللي مش متأكدين منه. نعم، لا، هو إنسان صادق، وقبل ما بيتكلم بيفكر في الكلمة، يعلم أنه سيسأل ويحاسب، وأن كل كلمة ينطق بها ستكتب، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فهذا الإنسان يتحرى الصدق ويفكر قبل أن يتكلم في كلامه، هل هو صدق أم لا؟ فإن كان صدق تكلم به، وإن كان غير ذلك سكت عنه. لذلك الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإن الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، يعني هذا الرجل صادق، ولكن هنا صديقة جاءت بصيغة المبالغة. ليه؟ لأنه صادق حتى صار الصدق من كثرة صدقه وتحريه هذا الصدق، صار الصدق طبيعة وسجية له يعرف بها عند الله عز وجل. نسأل الله أن نكون من هؤلاء. طبعا يعني يا له من فوز عظيم أن يكتب الإنسان عند ربه سبحانه وتعالى أنه صديق، فوز عظيم. ربنا سبحانه وتعالى يجعلنا من زمرة الصادقين. ونذكر قول الله عز وجل في سورة التوبة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يعني خليكم بقى من أهل الصدق، كونوا منهم، لازموهم، وتخلقوا بخلق الصدق كما هم يتخلقون به، وأن الصدق نجاة. لو تفتكروا يعني الآية اللي في سورة التوبة نزلت في أي شيء، في من؟ في الثلاثة الذين خلفوا، اللي هم ما رضيوش يحلفوا كذب للنبي صلى الله عليه وسلم، وخافوا ان هم يكذبوا، كان ممكن قوي يكذبوا ويقولوا اعذار، وزي المنافقين عادوا يحلفوا ويقولوا يتخلقوا اعذار او حتى معاريض او اي حاجه. لا، هم اختاروا الصدق رغم يعني سوء فعلهم ان هم تخلفوا عن الغزوه، عن غزوه تبوك، الا انهم ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم بصدقهم معترفين بما فعلوا وصدقوا في أقوالهم، فكانت النتيجة ماذا؟ إن ربنا سبحانه وتعالى تاب عليهم. قصتهم جميلة جدا، أكيد كلنا عارفينها، لو نرجع لها هنشوف قد إيه إن الصدق كان نجاء لهم، وذكروا في قرآن يتلى إلى يوم القيامة. نعم، رواية مسلم اللي هي: وإن العبد لا يتحرى الصدق. التحري هنا هيبقى المبالغة والاجتهاد حتى لا ينطق إلا يعني بما هو يتأكد أنه صدق، ولا يعني يتحدث بما لا يعلم أو بأي شيء فيه شبهة كذب ولو حتى شبهة. لا، ده هو مجتهد ومتحري جدا في كلامه. على النقيض بقى نشوف النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم يعني الزموا هذا، وعليكم يعني إيه، يعني اعتصموا بهذا بالصدق، الزموه وداوموا عليه. على النقيض بقى: وإياكم، تحذير، اوعوا تفعلوا هذا الفعل، واياكم والكذب، يعني اجتنبوا واحذروا ان تقعوا في الكذب. ليه؟ لان الكذب ده يهدي الى ايه؟ عكس الصدق تماما، فان الكذب يهدي الى الفجور. الفجور هو يعني الميل الى الفساد، الميل عن الاستقامه، وفعل المعاصي والمنكرات، وهو اسم جامع للشر كما قال العلماء، اسم جامع للشر. يبقى الكذب هيؤدي بالإنسان إلى هذه الشرور الكبيرة، إلى الفجور، يبقى إنسان فاجر والعياذ بالله، يكذب كذبة وكذبة وكذبة حتى يصل إلى إيه؟ هيفتح عليه أبواب معاصي ومنكرات وأبواب شر كبيرة، ولأن إيه؟ جزاء سيئة، سيئة تتبعها السيئة، كما أن الحسنة تتبعها الحسنة. كذلك الإنسان لما يقع في سيئة ويعني لا يتوب إلى الله عز وجل، يقع في سيئة ثم سيئة حتى يصل والعياذ بالله إلى أي مرحلة يعني يصعب معها أن يتوب وأن يرجع عن هذا، كما في حال الكاذب، الرجل الذي يعتاد الكذب. طيب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. طبعا عاقبة الكذب الذي يؤدي إلى باب واسع من الشر والوقوع في المنكرات والمعاصي، عاقبته أن يوصل الإنسان ويكون سببا في دخوله النار، في غضب الله عز وجل عليه، وفي أن يكون من أهل النار والعياذ بالله، يوصل إليها عياذا بالله. يعني العلماء تكلموا في هذه المسألة وقالوا أن الصدق يكون سبب في حسن الخاتمة، والكذب يكون سبب في سوء الخاتمة والعياذ بالله. يعني الشخص اللي بيعتاد إن هو يكون صادق، والحديث يدل على ذلك، ليه؟ يعني فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. يعني النتيجة إيه؟ أن يصل بصدقه إلى جنة الله عز وجل، عكس الكاذب. الكاذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، نتيجة أنه يصل إلى يعني عقاب الله وعذابه سبحانه وتعالى. يبقى يعني كما قال العلماء، فعلا الشخص الصادق الله عز وجل يرزقه جزاء على صدقه في الدنيا وتحريه للصدق، يرزقه حسن خاتمة. أما الإنسان الكاذب اللي اعتاد الكذب، فهذا والعياذ بالله لا يوفق إلى حسن خاتمة، بل يعني والعياذ بالله يموت على سوء خاتمة. طبعا احنا عارفين ان الكذب من صفات المنافقين، اذا حدث كذب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فطبعا يعني لا ينبغي ابدا ان تكون هذه صفة للمؤمن. واي شخص، يعني اي واحدة فينا، احنا نتكلم بقى يعني على مستوانا احنا يا بنات، اي واحدة فينا تجد يعني ان هي تقع في هذا الامر، تترك هذا وتعود إلى الله عز وجل وتتوب وتستغفر. ومع الأسف إن التوسع في المعاريض أوقع يعني كثيرات جدا في مسألة الكذب. يعني الإنسان يقول لك إيه ده، والله تعريض ثورية، فابتدى يتوسع في هذا الأمر حتى وصل إلى إيه الكذب، وبقت إيه بقى يعني وصلنا بقى لمرحلة إن إيه والله أصل عشان هتحصل مشكلة، زي بيقولوا إيه كدبة بيضة وكدبة سودة. الكلام ده كنا بنستهزئ بيه زمان، لكن معلش هو دلوقتي ابتدى يرجع بس بشكل آخر بقى إيه، يعني تحايل شوية، والله عشان بس ما تحصلش مشكلة، عشان ما أعرفش إيه، أصل لو قلت زوجي الحقيقة هيتضايق مني أصلا. لا طبعا، إحنا عندنا الكذب حلال في أمور معينة، ولسه هيجي هذا الكلام، أنا بدرس مع بعض في الأدب المفرد والأمور واضحة جدا. لكن الأمر أصبح في يعني شيء من التوسع الذي أدى إلى يعني الوقوع في الكذب الصراح والعياذ بالله، وبالتالي الإنسان كذا يبعد عن طريق الاستقامة. والفجور إحنا قلنا إيه؟ الميل عن الاستقامة إلى المعصية. فالإنسان لما يجد من نفسه عدم استقامة على أمر الله عز وجل، ويعني يجد في قلبه زيغ، ليه نشتكي بقى من قسوة القلب، وإن فعلا ما حدش عارف يداوم على طاعات، وتقصير في طلب العلم أو في الفهم أو في الحفظ أو ما نحو ذلك، أو الأمور ليست مستقرة في حياته، مش قادر مثلا، الواحد مش قادر مثلا يلتزم بطاعة الزوج، ولا حسن تربية الأبناء، ولا حسن الخلق، ولا عدم الغضب. لا، ننظر ويعني نتجنب هذا الفعل القبيح اللي هو الكذب، أو الطرق التي توصل إلى الكذب، لأن ده هيؤدي بنا إلى أبواب شر كبيرة وكثيرة كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا، يعني هو بقى هيكتب بقى إيه عند الله عز وجل، شوفوا بقى فضيحة كبيرة جدا، فلان الكذاب يستحق ويحكم عليه بهذا الوصف، ويستحق ذلك. ربنا سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، فكون إن هو يكتب عند الله عز وجل بهذا الوصف، إذن هو يستحق أن يكتب كذلك، لأنه كذب وما يعني تحرى صدقا ولا حتى صدق في كلامه، لكن والعياذ بالله ترك نفسه للكذب حتى وصل إلى مرحلة من الفجور استحق بها أن يكون من أهل النار عياذا بالله تعالى، وأن يكتب عند الله عز وجل من الكذابين. الإمام النووي قال إن هذا الحديث فيه حث على تحري الصدق وهو قصده والاعتناء به بالصدق يعني، وعلى التحذير من الكذب والتساهل فيه. التساهل دي يعني نركز فيها قوي، نحط حواليها كده إيه دايرة، فعلا التساهل اللي ابتدى يطغى على يعني مجتمع الناس اللي هي عارفة دينها، نتكلم عن الناس اللي الملتزمة يعني بدين الله وبشرع الله، ابتدى يحدث تساهل وتحايل، فيعني كثر الوقوع في الكذب وفتح باب شر والعياذ بالله كبير بسبب هذا الأمر. فإنه إذا تساهل فيه كثر منه فعرف به وكتبه الله لمبالغته صديقا إن اعتاده أو كذابا إن اعتاده. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الصادقين. طيب الباب اللي معنا بعد كده باب الذي يصبر على أذى الناس، والحديث حديث رقم 388 علي بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن الخلطة والعزلة، يعني الشخص هناك فرق بين مؤمن يخالط الناس وبين مؤمن يعتزل الناس. الحديث ده حفظ، يبقى في مؤمن يخالط الناس يختلط بهم، يعني ايه يخالط الناس؟ يعني يساكنهم ويقيم فيهم ويتعامل معهم، عنده علاقات بغيرهم من الناس. واحنا لسه هنتكلم ايمان اهو، لسه هنوزن بين الاحاديث كما قال العلماء. ما هو يبصي بقى مسألة الخلطة والعزلة يعني فيها كلام كثير جدا واختلف فيها العلماء، وهنقول الترجيح فيها بإذن الله تعالى، وكل منهما أدلة كبيرة يعني، سواء من قال بالخلطة وسواء من قال بالعزلة، ولكن الأمر يختلف باختلاف الزمن وباختلاف المجتمع وباختلاف الشخص نفسه، يعني يتوقف عليه على عوامل كثيرة. نتكلم مع بعض نقول بس معنى مفردات الحديث. يبقى الشخص الذي يخالط الناس يعني يختلط بهم ويسكن بينهم ويتعامل معهم ويصبر على أذاهم، يتحمل الأذى الصادر منهم. طبعا الأذى ده يختلف أنواعه، يعني ممكن سخرية، سوء خلق، مجرد عدم امتثالهم لأمره لهم بالمعروف أو نهيهم عن المنكر، يعني هو يأمر بالمعروف لأنها ممكن هم لا يمتثلون بل ممكن يجهرون بالمعصية. طبعا ده اللي يصيب الإنسان بإحباط، سواء أذى في حد ذاته يعني، سواء كان سوء خلق من الجيران، عدم مراعاة حق الجوار، يعني سوء معاملة من الأقارب أو ذوي الأرحام. طبعا يعني أذى يعني بمختلف أنواع الأذى. فالشخص اللي هيخالط الناس، والناس دي بقى تشمل الناس اللي هم الغرباء عنه أو الأقرباء له، ويصبر على ما يصدر منهم من أذى، النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا هو خير من مين بقى؟ من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذى. خير من إيه؟ من الشخص اللي هو يعتزل الناس ولا يتعامل مع أحد، يعني خوفا بقى من الأذى الصادر منهم، فبيؤثر السلامة ويتجنب معاملة الخلق. لأننا تكلموا في هذا الأمر وقال بداية إن الله عز وجل قد يسلط على شخص، على مؤمن يعني، أذى أحد، بعض الناس كده يؤذوه، يعني يعلم هذا الشخص أنه قد يكون هذا بذنب أصابه. يعني لما حد يؤذيني ويعمل لي مشكلة أو يعلي صوته علي أو أي نوع بقى من أنواع الأذى، فيعني لابد ان استحضر في نفسي بدايه انا يعني كانسان المفروض يعني كمسلمه المفروض ان لا اتحلى بالايمان، لابد ان استحضر في نفسي ان هذا بذنب اصبت، ده ذنب، فاستغفر الله عز وجل واعلم ان ده عقوبه واصبر على هذا الاذى. خلاص دي البدايه. طيب الامام الذهبي قال مخالطه الناس إذا كانت شرعية فهي من العبادة. يعني لو إنسان بيخالط غيره عشان يأمرهم بالشرع ويصلهم ويعني لإرضاء الله عز وجل فده عبادة. وغاية ما في العزلة التعبد. يعني هو لما يحب بقى يعتزل، هيعتزل ليه؟ تعبدا لله عز وجل بقى عشان إيه؟ يبتعد عن الناس ومشاكلهم و أذاهم ويتفرغ للعبادة. فمن خالطهم بحيث اشتغل بهم عن الله وعن السنن الشرعية فذا بطال فليفر منهم. يعني شخص بقى وعايز يقول ان انا لو خالطت الناس من باب ان انا ادعوهم لله عز وجل وامرهم بالمعروف وانهاهم عن المنكر وما نحو ذلك، واختلطت بقى بالمجتمع وابتديت اعمل دعوة مع الناس، فده في حد ذاته عبادة. وكذلك ان انا اعتزل الناس ده تعبد لله عز وجل، الواحد لما يعتزل عشان يتفرغ للطاعه والعباده. فالانسان بقى اذا خالط الناس هو نيته صالحه بس وجد ان المخالطه دي وهذا الاختلاط بهم هيشغله عن اوامر الله وعن طاعه الله عز وجل وعن عباداته وطاعاته، فده يعني شيء هيؤدي به الى يعني طريق ليس يعني فيه خير، فليفر منه يبتعد عن ذلك. يعني لما اجد ان المخالطه دي هتبعدني وتؤثر، هتبعدني عن ربنا سبحانه وتعالى وتؤثر في ديني، يبقى المفروض ان انا ايه؟ اترك هذه المخالطه. يبقى لابد ان يكون في توازن. يبقى هنا المؤمن بقى اللي يخالط الناس يشترط ان ده لا يؤثر على ديني بحيث لا يفوت عليه طاعات ولا يقع في منكرات. خلاص يبقى هنا المخالطة لها شرط ان هي ما تؤثرش على الدين. بقوله بعيد تاني عشان بس ايه نركز شوية لان الكلام ده مهم يا جماعة. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالخيرية للشخص اللي هو بيخالط الناس ويصبر على اذى، وقال ان ده افضل من الشخص اللي هو معتزل الناس حتى وان كان يتعبد لله عز وجل. العزة دي بتكون العبادة وترك بقى ايه فضول القول وفضول النظر والامور اللي بتبعد عن ربنا سبحانه وتعالى. فهنا الخيريه دي هتتحقق امتى؟ لما الناس دول ما يؤثروش عليا في ديني، ما يفوتوش عليا طاعاتي. لكن لو انا شايفه ان انا بتسحب معاهم وابتدي اقل في ديني فلا بد ان اقف عند هذا الحد وابتعد. خلاص؟ سواء كان بقى هؤلاء الناس زي ما قلنا كده يعني غرباء او ذوي ارحام او ما نحو ذلك، لابد ان الانسان ينتبه لهذا الامر. واذا اختلط بهم واستطاع ان هو يؤثر فيهم ويصبر على ادائهم طبعا ده افضل بكثير. يعني شوفوا الله عز وجل قال ايه؟ واصبر على ما اصابك ان ذلك لمن عزم الامور. ده بعد الكلام عن الامر بالمعروف وعن النهي عن المنكر. الانسان لما يصبر على ما اصابه من هؤلاء الناس سواء بقى بيسخروا منه او يعني طبعا احنا عارفين الاذى، كلنا اكيد عايشين بقى في وسط ناس يصدر منهم اذى، والاذى طبعا صادر بسبب يعني التزام الانسان بالدين او بالشرع. فالصبر على هذا الاذى ده من عزم الامور كما قال الله عز وجل. عامه العلماء بينهم خلاف طويل في العزله والمخالطه ايهما افضل، وكل منهم له أدلة على ذلك، ولكن نقول إن الترجيح بيختلف باختلاف الناس. يعني ممكن العزلة تكون أفضل لشخص ما والمخالطة تكون أفضل لآخر. خلاص؟ يعني الإمام ابن حجر قال كلام جميل جدا في كتاب فتح الباري، قال والمطلوب إنما هو ترك فضول الصحبة الانسان ما يقعدش بقى يتوسع في الاصحاب ويصاحب كتير ويبقى ليه علاقات كتير، لا مفيش داعي لهذا الامر، لابد ان هو يكون ليه صحبته اللي يعرفهم اللي اجتمعوا على الخير وعلى الطاعه، وايه ما يتوسعش في الامر، حتى لو هو بيقوم ان هو داعيه بيدعو الناس، مش داعي ان هو يتوسع في العلاقات، يعني انتبه لهذا الامر. انت لو انت بينك وبين غيرك دعوه، ولو على فرض نقول مثلا يعني على مواقع التواصل الاجتماعي، يعني في ليكي علاقات ببعض الاشخاص يعني زيك، عامله معاهم دعوه او نصيحه او ما نحو ذلك، مفيش داعي للتوسع، مفيش داعي للتوسع بمعنى ان هم يدخلوا في خصائصك وتدخلي في خصائصهم، وبعدين نقعد نحكي حكايات وندخل في مواضيع، يعني كل ده من فضول الصحبه. فننتهي عن هذا الامر لانه ليس فيه خير، ليس فيه خير. نخلي الامور كده ايه في حدود ما يصلح الناس، ما يصلحك وما يصلحهم. طيب نكمل كلام الإمام ابن حجر. قال: والمطلوب إنما هو ترك فضول الصحبة لما في ذلك من شغل البال وتضييع الوقت على المهمات. الأمور المهمة طبعا الوقت هيضيع، تخيلوا بقى احنا لو بنرد على كل الرسائل وبنكلم كل الناس وبنعمل علاقات مع كل حد، صعب جدا. الإنسان لابد إن هو يعني ينظم هذه الأمور. ثم يقول: ويجعل الاجتماع بمنزلة الاحتياج إلى الغداء والعشاء، فيقتصر منه على ما لا بد منه، وهو أروح للبدن والقلب. عامة بقى في صحبتك يعني يبقى خليها كده إيه الاجتماع بهم أو العلاقات ما بينكم والكلام والحديث بقدر الاحتياج للطعام الغداء أو العشاء، يعني قدر بسيط، يعني ما ياخدش كل الوقت، فده بيكون ايه شيء يعني اروح للقلب او للبدن. ولكن فضول الصحبه وكثره المخالطه دائما لا تاتي بخير، اكيد كلنا نستشعر هذا الامر. يعني الانسان لما يعني يتجاوز في ذلك ويتوسع، هذا لا ياتي له بخير، ويضيع عليه وقته ويضيع عليه الامور الهامه اللي هو المفروض يقوم بها. يبقى خلاصة الأمر إن الخيرية هنا في الحديث بتتحقق في المؤمن المخالط للناس إذا رأى نفسه يأتمر بأمر الله وينتهي عما نهى الله عز وجل، ويستطيع إن هو يغير في الناس وإن طال الوقت، وحتى لو طال الوقت بس شايف إن في تغيير خلاص يخالط ويصبر ويتحمل طالما في تغيير، إنما غير ذلك يترك ولا يضيع دينه ولا يضيع وقته. أما إذا كانت المخالطة هتضعفه وتشغله عن ربنا سبحانه وتعالى وعن طاعاته وعباداته، فيترك هذه المخالطة. يبقى يعني غالبا لابد أن الإنسان يجمع بين العزلة والخلطة بقدر ما يصلح به نفسه، وطبعا ده بيختلف من شخص يعني وآخر، ويختلف من يعني المجتمع وآخر، المجتمع المحيط بك. كل إنسان أعلم وأدرى بنفسه وأدرى بمن حوله، فيعني بينظم هذا الأمر وينظر أيهما أصلح ويعمل به. طيب أنتم معايا ولا سرحانين مش مركزين؟ أنا شايفة سكون وسكوت تام، مش عارفة أنتم معايا ولا بكلم نفسي ولا إيه. لو في اي تساؤل او يعني استيضاح انا معاك، عشان انا ادخل على طول في الحديث اللي بعده. طيب خير. طيب ندخل بقى في باب الصبر على الاذى. باب الصبر على الاذى، والحديث اللي معانا عن ابي موسى، عن ابي موسى الاشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس احد أو ليس شيء أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل، إنهم لا يدعون له ولدا وإنه ليعافيهم ويرزقهم سبحانه وتعالى. طيب ليس أحد أصبر على أذى يسمعه. العلماء قالوا معنى ذلك ان ربنا سبحانه وتعالى، لا الحديث ده دراسه، قالوا ان معنى ذلك ان ربنا سبحانه وتعالى واسع الحلم حتى على الكافر الذي ينسب اليه الولد والند الشريك يعني، وصبره سبحانه وتعالى يتمثل في ايه بقى؟ في عدم معاجلتهم بالعقوبة والانتقام، وبمعنى الحليم سبحانه وتعالى في أسمائه، والحليم يعني الصفوح مع القدرة على الانتقام. ربنا سبحانه وتعالى يعفو ويصفح مع قدرته على الانتقام من هؤلاء المشركين اللي هم بينسبوا إلى الله عز وجل الولد. إنهم لا يدعون له ولدا، يعني ينسبوا إليه سبحانه وتعالى هذا الأمر. طبعا إن هم ينسبوا إلى الله عز وجل ولدا يستدعي إن هم ينسبوا له زوجة والعياذ بالله، وكل هذا أذى يعني في حق الله سبحانه وتعالى وعز وجل، تنزه عن ذلك سبحانه وتعالى. إنهم لا يدعون له ولدا وإنه لا يعافيهم. هم بيعملوا كده ورغم ذلك ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ يعافيهم، يدفع عنهم المكروهات ويدفع عنهم البلايا، عايشين في معافاة وفي نعم، ويرزقهم كمان، مش بس معافاة لا، في رزق. الرزق هو يعني يشمل بقى اللي بينتفع به العبد، سواء كان غذاء أو مال أو صحة أو ولد أو ما غير ذلك من كل أنواع الرزق. ربنا سبحانه وتعالى يرزق هؤلاء. طبعا احنا شايفين رغم يعني ما هم عليه من الكفر والشرك لله عز وجل، ويعني كمان مش بس كده، يصل الامر الى محاربه دين الله والى يعني محاربه اولياء الله سبحانه وتعالى، الا ان هم هؤلاء كثير منهم في خير وليس عنده بلاء، في عافيه، وكثير منهم عنده رزق، سواء رزق يعني طبعا هذا كله ليس مقياس على رضا الله، ولكن حلم وعدم معاجلة بالعقوبة. ربنا لم يعجل لهم العقوبة. ويعني تخيلوا الإنسان لما حد بيؤذيه في نفسه أو في عرضه أو فيما يحب، بيحب أنه ينتقم من نفسه، يعني يكون سريع الانتقام ولا يصبر على ذلك، ولكن الله عز وجل يسمع الأذى منهم ويؤذونه ويدعون له يعني الولد وغير ذلك، إلا أنه سبحانه وتعالى حليم يصفح ويصبر عليهم ولا يعاجلهم بالعقوبة، رغم أن هذا فعل شنيع جدا. سورة مريم الآيات تقول: وقالوا اتخذ الله ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. يعني أمر عظيم جدا، تخيلوا أن ده ممكن يكون واقع هذا على الجمادات، على السماوات وعلى الأرض وعلى الجبال، انشق وتخر وتنهد، ويعني كل هذا مما نسبوه لله عز وجل. رغم ذلك ربنا سبحانه وتعالى يصبر على هذا ويحلم ولا يعاجلهم بالعقوبة، فقد يتوب عليهم سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا فعله سبحانه وتعالى وعز وجل هو رب العالمين، فلا بد أن يعني يكون عندنا شيء من الصبر على الأذى وتحمل الأذى من غيرنا، ولا يعني نتعجل إن احنا ننتقم من أنفسنا. هذا الحديث فيه حث على تحمل الأذى فيما يؤلم العبد ليجازى عند الله عز وجل جزاء الصابرين، وأيضا يتضح يعني في هذا الحديث كرم الله عز وجل في معاملة أعدائه، فما بالنا بمعاملة أوليائه وأصفيائه وعباده الطائعين. طيب الحديث بقى اللي معانا بعد كده في نفس الباب بعد على طول، وهو دراسة حديث عبد الله بن مسعود قال: قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة كبعض ما كان يقسم، فقال رجل من الأنصار: والله إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله عز وجل. قلت أنا من اللي قال هنا الحديث قدامك هو من اللي هيقول هنا قلت أنا ركزوا كده نقول تاني قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة كبعض ما كان يقسم، فقال رجل من الأنصار: والله إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله عز وجل. قلت انا ايوه امام بس اللي معايا ولا ايه؟ امام بس اللي صاحيه؟ عايزين كله يرد يا جماعه، خليكم مركزين معانا. طيب يا امام ربنا يكرمك، يبقى مين اللي قال؟ عبد الله بن مسعود. قال ايه بقى؟ لاقولن للنبي صلى الله عليه وسلم، فاتيته وهو في اصحابه فساررته، فشق ذلك عليه صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه وغضب حتى وددت أني لم أكن أخبرته، ثم قال قد أوذي موسى بأكثر من ذلك فصبر. الحديث هنا بيتحدث عن واقعة حدثت، وعبد الله بن مسعود هو اللي بيحكي لنا هذه الواقعة. حدث هذا الأمر في يوم حنين، وعلى غزوة حنين يعني كان فيه طبعا غنائم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم هذه الغنائم بين أصحابه، فالنبي فضل بعض الناس وأعطاهم يعني المزيد، فضلهم على غيرهم. مثلا الأقرع بن حابس أعطاه 100 من الإبل، وأعطى غيره كذلك من أشراف العرب وفضلهم في القسمة. في رواية بتوضح ليه النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، في رواية البخاري قال أتألفهم، في رواية مسلم توضح أيضا إنما فعلت ذلك لأتألفهم. يبقى هو النبي صلى الله عليه وسلم فضل ليه بعض الناس على بعض في القسمة؟ عشان يتألف قلوبهم. عارفين المؤلفة قلوبهم؟ يتألف قلوبهم بهذه العطية، إن العطايا دي والأموال دي والغنائم دي لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفضل يعني بعضهم بها، كانت بيكون سبب في تأليف قلوبهم وثبتهم على دين الله عز وجل. سبحان الله، ده من تشريع ربنا سبحانه وتعالى. فهنا طبعا في رجل من الأنصار غضب، وبعدين قال إيه بقى؟ قال الكلمة الكبيرة دي، الله أعلم لم يذكر إن كان يعني هو على نفاق أو كان غير ذلك، ولكن هو قال كلمة كبيرة، قال والله إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله عز وجل. طبعا كلمة كبيرة جدا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، هو بقى إيه يقسم بهواه، والعياذ بالله يتهم النبي صلى الله عليه وسلم في أنه يظلم ولا يعني يفعل مثل ما يأمر الله عز وجل، عن هوى يعني، ان التقسيم ده عن هوى بقى، ده اعتبارات اخرى. طبعا عبد الله بن مسعود سمع هذا الكلام فقال في نفسه ايه؟ قلت انا لاقولن للنبي صلى الله عليه وسلم. قال بقى لابد ان انا اذكر ذلك للنبي. هنا بقى يعني لما عبد الله بن مسعود يفعل مثل ذلك وينقل الكلام، هل هيكون ده مذموم؟ يعني هيكون بقى ايه نقل الكلام ده نميمه؟ لا طبعا. لكن المذموم هو ان ينقل الكلام بقصد الافساد، اما اذا نقله بقصد النصيحه وكان صادق فيه ويعني تجنب الاذى والمبالغه، فهذا لا يكون من النميمه. وطبعا في فرق كبير بين الامرين، واحنا يعني طبعا في مساله النميمه في شيء مباح هنا عندنا، اللي هو ايه؟ ان هو يذكر للحاكم او للامام شيء سمعه ويعني قد يؤدي الى اذى، فلابد ان هو يذكره ويخبره بذلك، وهذا من نقل الكلام المباح لايه؟ عشان يحذر هذا القائل، لانه هنا قال قول عظيم. خلاص؟ طيب هنا عبد الله بن مسعود قال لابد ان انقل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، فيعمل ايه بقى؟ فساررته، راح ايه قال ذلك بينه وبين النبي بصوت، تكلم معه بصوت منخفض النبي يسمعه وغيره لا يسمعه، وحكى له الموقف. لما النبي صلى الله عليه وسلم سمع هذا الكلام وعرف ماذا قال هذا الرجل، شق ذلك عليه، يعني ظهر عليه الغضب. في روايه لمسلم فاحمر وجهه، وظهر النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يغضب كان يحمر وجهه، وغضب حتى وددت أني لم أكن أخبرته. هنا عبد الله بن مسعود يعني ندم فقال يعني ايه في نفسه، يا ريتني ما كنت اخبرت النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لما شاف الغضب على وجه النبي والالم ظهر على وجهه والمشق ذلك على النبي، فما كانش يعني يحب ان يوصل هذا الاذى للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال: وددت اني لم اكن اخبرته. طيب ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: قد اوذي موسى باكثر من ذلك فصبر. تذكر النبي صلى الله عليه وسلم اخيه موسى عليه السلام وما اذاه قومه بنو اسرائيل، تذكر اذيتهم الكبيره لموسى وكان اكثر من ذلك طبعا، فرغم ذلك موسى عليه السلام صبر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يواسي نفسه ويصبرها. الصبر هنا هيكون بمعنى حبس النفس عن المجازاة على الأذى قولا أو فعلا. هو يعني هيحبس نفسه إن هو ينتقم لهذا الأذى، مش هيجازي هذا الشخص على الأذى سواء يعني القول أو الفعل، لم يقول له ما يؤذيه أو لم يفعل معه ما يؤذيه، ولكن هيصبر ويتحمل، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الحديث نستفيد منه جواز إخبار الإمام وأهل الفضل بما يقال فيه مما لا يليق بهم، زي ما قلنا عشان يحذروا القائد وينتبهوا لعل يعني غيرهم يدبر لهم شرا. وطبعا بيان ما يباح من الغيبة والنميمة، لأن هذا واضح في فعل ابن مسعود. ابن مسعود راح ذكره، هذا الرجل قال كذا، نقل الكلام ويعني ذكره في غيبته، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه ذلك. ليه؟ إن قصد ابن مسعود كان نصح النبي وإعلامه بمن يطعن فيه ممن يعني قد يكون يظهر الإسلام ويفطن النفاق والعياذ بالله، عشان إيه؟ يحذر منه. طبعا هذا جائز، لا زي ما قلنا يا فضيلة لا يعتبر من النميمة، زي ما بقول دلوقتي كده، ليحذر هذا القائل وينتبه يعني منه، لأن طبعا الكلمة دي عظيمة جدا. لما يقال هذا على النبي صلى الله عليه وسلم من شخص في صفوف المسلمين، لابد أن النبي يعلم أن الشخص ده نطق بهذا القول عشان إيه؟ يحذر منه. فهذا من نقل الكلام الجائز وليس المذموم، يعني ليس من النميمة. العلماء برضو استفادوا من هذا الحديث استفادات أخرى، قالوا يجوز التجسس على الكفار ليؤمن من جيدهم، وأيضا أن أهل الفضل قد يغضبهم ما يقال فيهم مما ليس فيهم، ومع ذلك يتلقون هذا بالصبر والحلم. ممكن أهل فضل وأهل خير وأهل طاعة يغضبوا إذا نقل إليهم ما يقال فيهم يعني أذى مثل ذلك، يغضب ولكنه لا ينتقم لنفسه، ويقابل هذا بالصبر والحلم. وأيضا هذا الحديث يوضح فضل موسى عليه السلام وفضل الصبر على الأذى، وتواضع النبي صلى الله عليه وسلم وصبره على الأذى وحثه على ذلك. يبقى النبي هنا بيحثنا في هذا الحديث على أن نصبر، يعني هو مجرد أنه يصبر صلى الله عليه وسلم ويذكر صبر موسى على قومه، وهذا يعني عشان احنا نتعلم هذا الصبر ونصبر على اذى من حولنا. لا يا فضيلة، اي شخص تعلمي انه بيكيد لغيره يؤذيه فاخبريه بذلك. هذه من المقامات التي يعني تكلم عنها العلماء في جواز نقل الكلام، وانه ليس من النميمة، التحذير، الانسان يحذر شخص من شخص اخر ممكن يكون يدبر له أمر. طيب احنا ما خدناش مع بعض باب النميمة او نقل الكلام. ما انا بفتكر، انا عمالة سبحان الله يعني اعصر في ذهني وافتكر، انا فاكرة ان انا ما ادتهوش، بس انا عارفة ان هو عدى فمش قادرة اتذكر يعني خدته. طيب طبعا واضح جدا في الباب ده الاحوال التي يجوز فيها نقل الكلام، كلام يعني فيه استفاضة عن النميمة والنمام وكيف نتعامل معه ومتى يجوز نقل الكلام، فده من الأحوال التي يجوز فيها نقل الكلام، وده لا يعتبر من النميمة بل من التحذير. طيب الباب اللي معنا بعد كده، الباب اللي معنا بعد كده يا بنات، باب إصلاح ذات البين. باب إصلاح ذات البين عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بدرجة أفضل من الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: صلاح ذات البين، وفساد ذات البين هي الحالقة. طيب الحديث ده حفظ، هو بسيط وجميل ومهم. يتكلم هذا الحديث عن العلاقة بين الناس، صلاح ذات البين. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أنبئكم، يعني ألا أخبركم. وده طبعا أسلوب تعليمي، يعني ذكر في كثير من الأحاديث، أسلوب تعليمي فيه تشويق وسؤال. السؤال ده بيؤدي إلى تحفيز الذهن عشان ينتبه لما سيقال، غير لما أنا أعطيك المعلومة هكذا يعني إخبار في جملة خبرية. لا، لما أنا أسألك تعرفي كذا، طب أقول لك، طبعا هتنتبهي ويبقى عندك تشوق لمعرفة المعلومة. طيب نكمل مع بعض شرح الحديث. فقلنا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم هذا أسلوب تعليمي فيه من التشويق وتحفيز الذهن، ما يدعو إلى الانتباه للمعلومة التي ستقال. ألا أنبئكم بدرجة أفضل من الصلاة والصيام والصدقة؟ المقصود هنا بالصلاة والصيام والصدقة النوافل منهم، كما قال العلماء. منهم من قال يعني إيه الأفضلية مطلقا، يعني سواء كان فرض أو نفل، ولكن المعنى الأقرب أن المقصود أفضل من صلاة النافلة وصيام النافلة والصدقات. وطبعا هنا قالوا قرينة كلمة الصدقة، يعني ليس النفقة الواجبة ولكن النفقة المستحبة. طيب إيه هو بقى الشيء الأفضل من الصلاة والصيام والصدقة؟ هما قالوا: بلى، يعني بلى أخبرنا يا رسول الله. قال: صلاح ذات البين. صلاح ذات البين، ذات البين يعني العلاقة اللي بتكون بين الناس من محبة ومودة قرابة. وقيل إن المقصود بذات البين المخاصمة والمهاجرة، من إيه؟ يعني الناس اللي بيحصل بينهما بين، يعني فرقة. خلاص، يبقى إصلاح ذات البين يعني الأحوال اللي بين الناس، ما بينهم من ألفة ومحبة واتفاق، أو إذا كان هناك يعني مخاصمة ومهاجرة، الإنسان يصلح بينهما. وفساد ذات البين هي الحالقة. يعني فساد ذات البين والتفرق والخلاف والتشاحن بين الناس هي الحلقة. فاكرين لفظ الحلقة؟ فاكرين اللفظ ده خدناه قبل كده في حديث. مين تفكرنا؟ مين تقول لنا كيف جه ايه؟ استني يا امان، استني، يلا يعني كلنا نشترك كده ونفكر ونجاوب. فاكرين كلمة الحلقة؟ عايزين كله يتكلم. جزاكم الله خيرا، مظبوط، جزاك الله خيرا يا خيرا يا اسماء. نعم، ايوه يا الهام، ربنا يكرم. طب انتوا فاكرين اهو، شاطرين على فكرة، درجاتكم حلوة في الحديث. أنا يعني بس مستنية بس أرصدها كاملة كده وهنزل لكم إن شاء الله درجاتكم، يعني جزاكم الله خيرا، بذلت جهد يعني. طيب هنا بقى النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذا اللفظ على إيه؟ فساد ذات البين. يعني هنا بقى الحلقة هتعمل إيه؟ هتهلك وتستأصل الدين. نفس المعنى اللي خدناه قبل كده، كما يستأصل الموسي الشعر. ويعني في معنى ايضا جميل جدا، حالقة يعني الناحية والمزيلة للمثوبات والخيرات. فعلا الخصام والتشاحن بين الناس هذا يزيل الخير والبركة. يعني المعنى ان يمنعه شؤم هذا الفعل، هذا الخصام وهذا الهجر، يمنعه عن تحصيل الطاعات والعبادات. طبعا الحديث هنا فيه حث وترغيب على اصلاح ذات البين وتجنب الافساد في يعني بين المسلمين، لان الاصلاح سبب للاعتصام بدين الله عز وجل وعدم التفرق بين المسلمين. واحنا عارفين ان الفرقه بتكون سبب في ان اعداء الاسلام يعني يفسدوا في المسلمين ويتمكنوا منهم، ويعني التفرق سبب كل شيء. الله عز وجل يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وسبحان الله الفرقة دائما تكون سبب في كل شر. لذلك فساد ذات بين المسلمين، فساد العلاقات بين المسلمين، وضياع المحبة والمودة بينهم، وطول الخصام والهجر، ولسه في باب هيأتي يتحدث عن هذا التفصيل، عن الهجر والمخاصمة، هيتكلم عن ذلك الأمر بتفاصيله. وقوع هذا بين المسلمين سبب في التفرق، ويعني من ثم ضعف الإيمان وضعف الإسلام. الله عز وجل قال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا: الفساد ذات البين هي الحلقة. طيب نكتفي بهذا القدر، علشان يعني بس الأمور إيه، الأحاديث ما تدخلش في بعضها. وأنتظر بقى منكم دلوقتي إن شاء الله تعالى الفوائد اللي استفدتوها كده. طيب انا هستنى بقى انتوا ان شاء الله دلوقتي حالا كده تقولي اول طبعا من اول الناس اللي هتقول الفوائد اللي استفدتوها من محاضرات اليوم. طيب امان ابتدت اهي بتقول: عدم الاكثار من الصحبه واخذ المفيد منها. كده كده خير. يلا يا بنات كله يشارك، اكيد استفدتوا حاجه النهارده، كل واحد تذكر فائده، ويعني ما تجيبوش من الاخر. الصدق، صدق ايه بقى؟ عايزين نقول كلام واضح كده، يعني صيغي الامر في جمله كده واضحه. نعم جزاك الله خير من امين. جميل يا امين، ماشي يا امين، جزاك الله خير. ها وايه تاني؟ نعم، مخالطه النفس اضيق الحدود اذا كانت تؤدي الى يعني نقص في الدين، وهي غالبا ما تؤدي الى ذلك يعني الا ما ندر. نعم صحبه الدنيا، ايمان وامان والهام الباقي. نقل الكلام لمصلحه، الامر بقى محتاج ايه؟ ايوه ايضاح ان هو لا يعد نميمه. نعم بس المصلحه دي لابد ان هي تكون واضحه، زي الحال يعني في الحديث تحذير الامام، تحذير القائد من اذى من حولهم، او مما يدبر لهم، او مما يقال فيه، لا يعد ذلك من النميمه. نعم جزاك الله خيرا يا امام. الإصلاح بين الناس أفضل من الصلاة والصيام وصدقة النوافل منهم. نعم طيب خلاص إن شاء الله نكتفي بهذا القدر، إن شاء الله موعدنا الأسبوع القادم إن شاء الله بإذن الله تعالى. الدرجات هتنزل يعني في خلال يومين أو ثلاثة بالكثير إن شاء الله، دوري كده بالتيسير. كذلك أي شيء ناقص في المقرر سواء حفظ أو دراسة هيكون عندكم بإذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.